ندم واعتذار. نادت إلي بلهفة: ارجع إلي، فأنا شقيت من الفراق. فأجبتها: لا تبحثي عني، فلن أنسى الذي بيني وبينك في اللقاء الأول، وعذوبة التعبير في وجه الجلي. فأنا تحملت الكثير ورضيت بالذكرى وبالحظ اليسير، لكنها عادت تنادي قائلة: لا يا حبيبي، إنني متأسفة، لا تبتعد، فقد رجعت إلى الوراء وبحثت في الماضي لأكتشف الولاء، وهنا أعود إلى حماك. إني أعود إليك يا حبي بنفس نادمة، فلتنسى إن شئت أو فانسى اتهامي، واقبل، رجوتك اعتذاري.